اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام الهام. قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام الهام. ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عام عام. طابت بذكري مشاربنا وكم من الله علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم أنعم. ذا وعد جانا بلا سهنا سبحان مولاي من ألهام من ألهام. مبنى الهوى عندنا مبنى بالشان داخله أن يسلم أن يسلى ولو حقيقة ولو معنى قليل تلحقه من ترجى من ترجى ليلة صفاقة قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم وضربة طابل تدربنا وراجي الله ما يحرم ما يحرم حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جمعا حسن الرجاء فيه قائدنا للخير في ذه كذا في ثام عسى بفضله يعاملنا من العطب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرام مصطفى الأكرام في جنة الخلود يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم وعاقبتنا تقع حسنا في حين ما عمرنا يختام عمرنا يختام صلوا على من به سودنا على جمعا ما حرك طاب من غنى وناح بالصاد وترنم يا الله انظر إلينا آمين والحمد لله رب العالمين.